في صلاة التراويح هل هناك هل يجوز ضيافة بعض المصلين ماء أو عصير أو قهوة بين بعض الركعات؟ لا مانع إذا مثلا صارت الصلاة طويلة، أخذوا استراحة كما يحصل في العشر الأواخر عندما تطول الصلاة، لو وزع عليهم ماء، شيء، عصير، قهوة لأجل تنشيط الحاضرين لا مانع. طيب،